بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى من الواجبات تنوي استباحة فرض الصلاة أو استباحة مفتقرة إلى التيمم. صح، لأنه المتيمم هذا قالوا لا يرتفع حدثه، المتيمم قالوا لا يرتفع حدثه، لا بد أن يكون بالوضوء، وهذا بدن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنوات أو 10 حجج، فإذا وجد الماء فليستقل الله ولمسه جلده أو بشرته، فقال دليل على أنه مرتفع حدثه. إذا هذا ما يرتفع الحدث، أي شيء يقول خلاص ينوي استباحة مفتقر إلى نية، استباحة مس المصحف، استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة أخر. ولا يكفي نية رفع الحدث لأنه ما يرتفع قلبه. أيوة، ولا فرض التيمم. أيوة، لا يقول فرض التيمم ولا يقول دفع الحدث لأنه ما يرتفع حدث أصلا. لما يقول فرض نويت فرض نقل نويت فرض الوضوء صح، لكن فرض التيمم، التيمم نفسه ليس رافع حدث، ما يكفي، لابد يقول استباحة مستقر لا نوع من التشدد فيها شوية شدة، يعني لا يقول نويت التيمم خلاص. فإن تيمم لفرض وجب نية فرضية لا تعيني. أيوة، الآن هو سيتيمم لصلاة المغرب، صلاة الفرض، هل لابد أن يقول نويت رفع الحدث لأداء صلاة المغرب أو لأداء صلاة الظهر؟ لا، ما يشترط هذا كله، ولا يجب ولا ينبغي ولا ولا ولا يستحب ولا شيء، تيمم خلاص الفرض انتهى الموضوع. ما يكفي يقول رويت فرض التيمم، ما يكفي يقول فرض التيمم، لكن هنا إذا يتيمم وجب نية فرضية، يعني الصلاة الفرضية نفسها. أيه. أيوة، ها، لا صلاة واحدة فقط حتى لو بيجمع يتيمم للصلاة. أيوة، لا تعيني من ظهر أو عصر، بل أيوة، بل لو نوى فرض الظهر خلاص استباح به العصر. لو نوى، يعني لو نوى هو بهذا التيمم أن يصلي به الظهر فقط ثم ما صلى به، جاء العصر يجوز له أن يصلي به العصر، يقول ما، لأنه هذا ما ليس لكل فرض تيمم خاص به، لا الفرض خلاص. ولو نوى فرضا ونفلا أبيح له، نوى أن يصلي فيه الفرض والنفل، والنفل سواء كان مقدم على الفرض أو بعد الفرض ما فيش مانع، يصلي من النوافل ما يشاء 100 نافلة، لكن الفرض لا يصلي به إلا فرض واحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، يعني لا بد من الوضوء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الوضوء قال في بداية الإسلام أنه لكل صلاة لا بد أن يتوضأ، فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفرائض الخمس بوضوء واحد وقال عمدا فعلته يا عمر، تبين أن هذا الأمر نسخ في الوضوء، بقي التيمم على حاله وعلى أصله، يعني نسخ. أيوة، عين الظهر وما صلى الظهر ثم صلى به العصر، قرأت شيخ عين شيء ثم خرج بخلافه بطلت الإمام. لا لا لا لا، مسألة ثانية هذيك، لا تدخل شيء. لا، ولو نوى فرضا ونفلا مبيحا أو نفلا أو جنازة أو الصلاة لم يشتبه الفرض. ليش قال فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو نفلا أو جنازة أو الصلاة لن يستبيح الفرض؟ ها، يعني نوى به فقط هذا التيمم للنفل فقط، للنفل فقط بس، سواء تيمم بمس المصحف هذا لا يصلي به، تيمم لصلاة جنازة لا يصلي به فرض، لكن لو أطلق يجوز. الفرض فقط يجوز، يجوز أن أيوة صلاة أو الصلاة مطلقا، يعني أيوة، لأنه ما لا بد من عين أنه فرض، أنه عليه فرض صلاة. أيوة، المرة الفرضية. أيوة، أو فرضا فله النفل. أيوة أيوة، كذا النفل قبله وبعده الوقت وبعده. أيوة، كذلك يتبع له إذا تمم بالفرض يصح أن يصلي به النفل قبل الفرض وبعد الفرض في الوقت وبعد. لكن في الوقت يعني إذا تمم في الوقت بعد دخول الظهر يصلي به النفل الظهر، أما إذا تمم قبل الظهر لا في الوقت يتمم في الوقت خلاص، ثم بعد خروج الوقت لا مانع، أما قبل دخول الوقت لا صلى يعني كأنه قبل يعني كمن صلى الظهر قبل دخول الوقت لأنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت أصلا. نعم. ويجب قرنها بالنفل إلزامتها إلى مس شيء من الوجه. إيه؟ بالنقل مش بالنفل. أيوة. عند النقل يعني لابد أثناء النقل نقل التراب من الأرض إلى الوجه لابد أن تكون نية موجودة. أيوة. ثم يستمر النية موجودة معهم من النقل إلى أن يبدأ بمس شيء من الوجه لابد، لأن النقل عندهم رخ. أيوة. هذا الوضوء في نفل في غسل اليدين وفي استنشاق، ما لم يستنشق بالتراب ما يصلح. الثاني والثالث التراب ونقله. هذا شو؟ أيوة. لابد من نقل. قصد التراب، قصد يعني يتعمد أخذ التراب، أما إذا كان التراب بنفسه جاء بريح قال وجهه وقال خلاص قد نقلت الأرض، لا ما يكفيش لسفت الريح تراب لوجهه ما يكفي، لا ممكن ينقله من وجهه إلى يديه يكفي لأنه لابد من النقل والقصد. أيوة. فلو كان على وجهه تراب فمسح به أو ألقته الريح عليه فمسح به لم يكفي. أيوة. ولو أمر غيره حتى يمر أو يممه قلت لك يممني ويممت يجهز زي قصدتون الآن، لكن يكون مع الكراهة لكن غير حاجة. وإن كان قادرا على الأظهر يجوز يعني وإن كان قادر في قول من استعانة قول الخطأ ما ينبغي إلا بالحاجة. الرابع والخامس مسح وجهه ويديه مع المرفقين. نعم مع المرفقين هذا. نعم. الترتيب هكذا نعم يبدأ بوجهه ثم بيديه. نعم. هذا في رفع الوضوء فقط، رفع حدث الأظهر الأكبر ما فيش ترتيب. حتى في التيمم، حتى في رفع الحدث الأكبر، لأنه التيمم والتيمم لابد من وضوء أولا وجهه ثم يديه. السابع كونه بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. الرافع يقول يكفي ضربة واحدة ويندب ضربتين، النووي يقول لا بد من ضربتين. طيب لو واحد مثلا ضرب ضربة واحدة مثلا كما بوجهه كامل بنص اليد والثاني عمل هكذا وكذا، ايش المانع؟ ضربة واحدة ايش المانع؟ ما فيش مانع. او بخرقة، ضرب بخرقة هكذا في الارض ثم نصها بالوجه ونصها باليد ضد الاخر، ايش المانع؟ ضربتين هذه اوجبوها ما عندي شيء، ما في دليل على وجوبها. نعم. وقيل ان امكن بضربة كذا كفرقة، هذا الذي قيل ينبغي ان يكون هو الاقوى. ايوه. ولا يجب ايصاله بباقي الشعر الخفيف. ايوه ليس كالوضوء، الوضوء لابد ان توصل الى بطن الشعر الخفيف. السلام عليكم. اين القهوه؟ بس هكذا السلام عليكم. لا انا بعد العشاء خلاص هذا الباب يعني من باب الشيء. ايوه خفيف وكذا، ما يجب ايصال التراب الى باطن الشعر. نعم. فقط الوجه لكن الماء لابد ان توصل الى باطن الشعر. سننه التسمية، يسمى فيه التسمية. ايوه. ويقدم اليمنى اليمين على اليسار. ايوه. الاعلى يكون من تحت، لا من فوق ولا تحت. ايوه. يجب الى طابع. ايوه. يجب حسن. صليبا. عمليا انا قلت لك صح ما سجلتش لكن عمليا انت ثم بعدين قول الشيخ سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا. سوى الابهام على ظهور اصابع اليمنى سوى الابهام ليش سوى الابهام؟ ليش؟ عشان تبقى الابهام هذه اللي فوق الابهام هذا شوف هذه اللي غطت اليد خلاص كلها او كذا غطت لكن بقى الابهام الابهام هذه الابهام هذه هذا اقرا ويمر الى الكور هذا الكور ايوه امشي حرف الزراع ايوه خلاص امشي امشي هاي تواكل ايوه ويمر بها الى المرفق ايوه ايوه هذا ايوه ثم ايوه ثم يدير بطن كفي الى بطن الزراع اها مرفوع ايوه مرفوع بلغ الكوع اها مزع به بالابهام ايضا الباطن الابهام اليسرى ظهر الابهام اليمنى نفس الكلام اللي عمل فيها باليمنى يعمل كلام اليسرى ضربتين يعني الضربة الأولى والضربة الثانية ويجب نزع الخاتم في الثانية الأولى ينسل ليمسح جميع الوجه بجميع اليد أما الثاني يجب نزعه ليصل الماء إلى تحت الإصبع لأنه ظاهر ولو أحدث بين النقل ومس الوجه بطل لأنه عد النقل من الأركان عد النقل من الأركان أيوة جالس هكذا ما أحدث كأنه توضأ وغسل وجهه كما توضأ وغسل وجهه ثم أحدث نفس الكلام يقول يعد من جديد نعم وجب أخذ ثاني أيوة وجب أخذ ثاني أيوة ويبطل الثيام عند الوضوء أيش يبطل الثيام عند الوضوء؟ بنواقض الوضوء ويبطل التيمم عند الوضوء ويبطل التيمم عند الوضوء عند الوضوء نواقض الوضوء ما يركب الكلام هذا ما يركب ويبطل التيمم عن الوضوء ايوه عن الوضوء ويبطل التيمم عن الوضوء كيف عند الوضوء؟ يعني اذا تيممت الوضوء تيممت اصلا انت عليك وضوء عليك وضوء الان فتيممت لفقد الماء ما ليش يبطل قال ايش؟ يبطل وإذا تيممت أيوة إذا تيممت الوضوء أنت الآن تتيمم لوضوء أو تتيمم لرفع جنابة قال في فرق بين التيمم لرفع الجنابة والتيمم للوضوء الحدث الأصغر أيوة الحدث الأصغر اللي هو الوضوء يعني تيمم للوضوء ثم انتقض وضوءه بنواقض الوضوء ايوه ينتقض شخص توضع عليه وضوء تيمم الان على وضوء صح خرج منه ريش خلاص هذا هو وبتوهم قدرته على الماء يجب استعماله ايوه ايوه كان الان يعني ما يستعمل الماء و يقين انه ما يستعمل الماء لو استعمل الماء بيمرض الطبيب يقول له لا تستعمل الماء الان انت عندك حمى عندك كذا عندك كان من اول يقول حمى ثلاثي حمى ربعي حمى ثنائي كان الاطباء عندهم اصطلاحات ثانيه فهذه يقول خلاص عذر يبيح التيمم فشعر بعد ذلك من نفسه قوه انه خلاص الان استعمل الماء خلاص قال بطل التيمم ايوه يتوهم ايوه ايوه يجب استعماله كرؤية سراب أو ركب. ها؟ كرؤية. أيوة. يجب استعماله كرؤية سراب أو ركب. أيوة. قبل الصلاة. شوف قبل الصلاة تيمم. تيمم. خلاص. الأب ما صلى. رأى ركب جاي أو سراب أو شيء. ها. إذا خلاص يبطل التيمم. مش ينتظر لما يجوا هل عندكم لما عندكم صلاة. مجرد أن يراهم يبطل التيمم. حتى لو في الصلاة. لا في الصلاة لا في الصلاة إن كانت الصلاة هذه تسقط بهذه الصلاة بهذا التيمم فلا أما إذا لم تكن تسقط كان تيمما في الحضر فهذا الأولى له أن يقطعها هذا لا لا لا لا لا يواصله هذا تبطل نعم أكمل لا أكمل أكمل أو فيها أي شيء تكمل العبارة تعاد أيوة هذه ما كانت ما تعاد يعني في الحضر تيمم في الحضر هذا هذا سيعيدها أصلا هذا ما الفائدة خلاص هذا يبطل يتوضع لأنه سيعيدها أصلا لكن إذا كانت لا تعاد يعني تصح بهذا التيمم وليس عليه إعادة فيها خلاص هذا لا تبطل خلافا للثلاثة الثلاثة يقولون أنه تبطل صلاة تبطل الصلاة إذا رأى الماء وهو في الصلاة لكن الشافعي يقول الاستدامة يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء تيمم من حاضرين لفقد الماء ها على تبطل صح فإن لم تعد كتيمم مسافرين فلا ويتمها صحيح وأفضل له القطع خروجا من الخلاف وأفضل له القطع خروجا من الخلاف الشافعية عندهم أصل من أصول المذهب أنهم يراعون أصول الخلاف يقول لا عدل الخلاف لمن أوجبها لمن استحبها لمن كذا أيضا وتجزئه يتمها وتجزئه ولكن يندب قطعه شوف خرج من الخلاف هذا هو صحيح يستأنفها بوضوء وإن رآه في النفل نفل ونوى عددا أتمه نوى عدد 4 ركعات أو 6 ركعات أتمه ما تبطل الصلاة لكن لو كان نفل مطلق الله أكبر هكذا نفل مطلق يمكن يكون ركعة يمكن 100 ركعة فهذا يقتصر ايوه على طول ايوه والا فركعتين ايوه ولا يجوز بتيمم اكثر من فريضه واحده صح مكتوبه صح ومنذوره ايوه ما شاء من النوافل والجنائز وصلى الله على سيدنا محمد ابا تجيب حتى